السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وها نحن مع الأحكام. وسبق في الدرس الماضي أن عرفنا المادة الثالثة في الطعام والشراب. عرفنا الطعام مباح إلا ما حرم الله عز وجل. أولا، طعام غيرك الذي لا تملكه لا يحل لك أكله. ثانيا، الميت حرام محرم. ثالثا، الدم المسفوح محرم لا يؤكل. ثالثا، رابعا، لحم الخنزير وكذا سائر أجزائه. خامسا، ما أهل به لغير الله وهو ما ذكر عليه اسم غير اسم الله. سادسا، ما ذبح على النصب وهو شامل لكل ما ذبح على الأضرحة والقباب مما ينصب أمارة ورمزا. ثم ما حضر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، الحمر الأهلية حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، البغال قياس عليها. ثالثا ورابعا، كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمير والذئب والفهد وما إلى ذلك. خامسا، الجلالة وهي التي تعيش على النجاسة. هذا عرفناه في الدرس الماضي. والآن، ما يحظر أن يمنع بدليل منع الضرر، وهو ما يلي: ما يحرم من الطعام بدليل منع الضرر إذا كان أكله في ضرر لا يؤكل، وهو ما يلي: أولا، السموم عامة لثبوت ضررها في الأجسام، كل سم حرام قل أو كثر. ثانيا، التراب والطين والحجر والفحم، وذلك لضررها وعدم نفعها. ثالثا، المستقذرات التي تعافها النفس وتنقبض لها كالحشرات وغيرها، اللهم إلا المستقذر بسبب مرض ويجر الأذى للبدن. مرة ثانية، المستقذرات التي تعافها النفس وتنقبض لها كالحشرات وغيرها، إلى المستقبل يسبب المرض، والله العظيم المستقبل يسبب المرض ويجر الأذى للبدن. دال ما حضر بدليل التنزه عن النجاسات، ما منع وحرم بدليل التنزه عن النجاسات، وهو ما يلي: أولا، كل طعام أو شراب خالطته نجاسة لا يؤكل. كل طعام أو شراب خالطته نجاسة لا يؤكل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن، آنية السمن. قال إن كان جامدا أي السمن فألقوها وما حولها والباقي لكم وكلوا الباقي، وإن كان ذائبا فلا تقربوه. مرة ثانية، ما حضر بدليل التنزه عن النجاسات وهو ما يلي: أولا كل طعام أو شراب خالطته نجاسة لا يؤكل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تعرفونها تقع في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا الباقي، وإن كان ذائبا فلا تقربوا. ثانيا، كل نجس بطبعه كالعذرة والروث، لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث مخبيثة. رابعا، ما يباح من المحظورات للمضطر، المضطر يباح له المحرم. قال: يباح للمضطر ذي المخمصة أي المجاعة الشديدة إن خاف تلف نفسه وهلاكها أن يتناول من كل محظور مما تقدم غير السم فقط. لما؟ لأن السم ما يحفظ بحياته سواء كان طعاما غيره أو ميتا. يباح لمن خاف أن يموت من الجوع أن يأكل كل محرم، اللهم إلا السم فإنه يزيد في هلاكه. إلا السم ما يحفظ بحياته سواء كان طعام غيره أو ميتا على حد توكل جيد، إلا السم فلا، أو لحم خنزير كذلك يأكله أو غير ذلك، على شرط ألا يزيد على القدر الذي يحفظ به نفسه من الهلاك. نعم، أبيح له أن يأكل ما حرم الله سوى السم، ولكن مع هذا لا يأكل أكثر مما يحفظ به نفسه من الموت، وأن يكون كارها لذلك أيضا بنفسه غير متلذذ به، ما هو يأكل ومتلذذ به، وذلك لقوله تعالى: إلا من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. يباح هذا الذي حرم الله للمضطر في المجاعة الشديدة، اللهم أن يكون غير مائل للإثم ويتلذذ بالخنزير وإلى الميتة أو مال الغير. هذه الأطعمة. والآن مع الأشربة. الشراب تعريفه: ما الشراب؟ الشراب المراد من الشراب كل ما يشرب من أنواع السوائل التي تسيل من الماء والعسل وما إلى ذلك. المراد من الشراب كل ما يشرب من أنواع السوائل، هذا هو الشراب. ثانيا، ما حكمه؟ الأصل في الأشربة كالأصل في الأطعمة، وهو أنها مباحة، فالأطعمة كلها مباحة إلا ما حرمها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. الأشربة كذلك كلها مباحة إلا ما حرم الله ورسوله، وذلك لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض حلال لكم إلا ما كان ضارا بكم حرمه الله عليكم ورسوله لما فيه من الضرر. هكذا يقول تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا ما أخرج الدليل من ذلك. إذا الأدلة من الكتاب والسنة حرمت يحرم سواء شرابا أو طعاما أو لباسا. هذه محرمات. أولا الخمر، لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة فاجتنبوه كافية للبعد عنه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هذه ألعاب يلعبونها رجس من عمل الشيطان وثق فاجتنبوا، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يجتنب الخمر وهذه المحرمات. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. أغلق الباب، ما بقي في الخمر ما تعول عليه. اسمع مرة ثانية: لعن الله الخمر وشاربها وساقي الذي يعطيها وبائع الذي يبيعها ومبتاع الذي يشتريها وعاصر الذي يصنعها ومعتصرها وهو كذلك وحاملها أيضا والمحمول إليه ملعون وآكل ثمنها ملعون. ثانيا: كل مسكر من أنواع السوائل والكحوليات فهو حرام. خمر كل مسكر من أنواع السوائل والكحوليات، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نحفظ هذا الحديث في قصاره: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر ولو كان لبن أو عسل ما دام يسكر حرام، وكل خمر حرام. منكم من يحفظ هذا الحديث؟ ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كل مسكر حرام وكل خمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر سمي خمر ولو كان لبن أو عسل، وكل حرام وكل خمر حرام. هيا نحفظ هذا الحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر هو خمر وكل خمر حرام ولو كان عسل. ثانيا: كل مسكر من أنواع السوائل والكحوليات، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ثالثا: عصير الخليطين. ما عندكم الخليطان؟ عصير الخليطين وهو جمع الزهو والرطب. البسر لما يصفر يحمر التمر وهو بلح يخلطونه مع الرطب ويجعلونه يكون خمرا، نهى عن الرسول. يوجد فيه ما يسكر، وهو جمع الزهو والرطب او الزبيب والرطب. زبيب العنب مع رطب يكون السفر في اناء واحد، وصب الماء عليه ماء حتى يصير شرابا حلوا، هذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية: عصير الخليطين محرم. ما هو؟ جمع البسر والرطب مع بعضهما بعض في التمر، أو الزبيب والرطب في إناء واحد، وصب الماء عليه ماء حتى يصير شرابا حلوا، محرم هذا لأنه يسكر، وسواء أسكر أم لم يسكر. لما؟ لأن النبي نهى عن ذلك. ما نجعل البسر مع الرطب ولا الزبيب والرطب مع العنب أبدا ونقول لا بأس شراب، لا يجوز لا يجوز، وسواء أسكر أم لم يسكر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا. لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذ الزبيب جميعا، ولكن تبذ كل واحد منهما على حدة، البسر على حدة والرطب على حدة، العنب العامة تخلط هذا مع هذا فلا يجوز أبدا لأنه يصبح مسكرا. وذلك لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخليط، فسد للذريعة نهى عنه صلى الله عليه وسلم. لا نخلط بين مادتين أبدا، لا بين البسر والرطب ولا بين الزبيب والرطب ولا بين غيرهما، وسواء أسكر أو لم يسكر نهى الرسول عنه. لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذ الزبيب جميعا، ولا تنتبذ كل واحد منهما على حدته. وذلك لأن الإيثار يسرع إليه بسبب الخليط، فسد للذريعة نهى عنه صلى الله عليه وسلم. رابعا الشراب المحرم، أبوال محرمات الأكل لنجاستها والنجاسة محرمة. أبوال جمع بول، المحرمات الأكل كالماذا كالبغل والحمير والخنزير وما إلى ذلك، كل محرمات الأكل بولها حرام نجس لا يشرب، والنجاسة محرمة. مرة ثانية من محرمات المشروبات، أبوال محرمات الأكل لنجاستها، ما هي محرمات الأكل؟ الكلب أليس كذلك، والبغل والحمير وما إلى ذلك، كل محرم الأكل ما يشرب لبن بوله. خامسا من المشروبات المحرمة البان، ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لا يشرب لبنه، لبن الحمار يجوز وما يجوز أبدا، لبن البغل ما يجوز، لبن الكلب لا يجوز، كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز سوى ما عدا لبن الآدمية وهو حليب المرأة، ما في خلاف، حليب المرأة اشربه ولا حرج، ما عدا ذلك كل محرم الأكل لبن حرام. البان كل ما لا يؤكل، البان ما لا يأكل لحمه من الحيوان هو حرام سوى لبن الآدمية فإنه حلال. سادسا من المشروبات المحرمة ما ثبت ضرره للجسم كالغازات ونحوها، ما تشرب الغازات لأنها تضر الجسم. سابعا أنواع المشروبات التدخينية كالتبغ والحشيشة والشيشة، إذ بعضها مضر للجسم وبعضها مسكر وبعضها مفتر وبعضها كريه الريح مؤذي لمن في معية المدخن من بشر أو ملائكة، وما كان كذلك فهو ممنوع شرعا. مرة ثانية من المشروبات المحرمة أنواع المشروبات التدخينية كالتبغ والحشيشة والشيشة، إذ بعضها مضر للجسم وبعضها مسكر وبعضها مفتر وبعضها كريه الريح مؤذي لمن معية المدخن من بشر أو ملائكة، وما كان ذلك فهو ممنوع شرعا. وخاصة المدخن في وجه الملك، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. والرسول الكريم يقول: من أراد منكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن من يمينه ملكا، وليبصق تحت رجليه، عن يساره ملك أيضا، فكيف المدخن في وجه الملك أو وجه من يجلس معه ويتحدث معه وينفق في وجهه؟ أرجو أن لا يبقى أحد يدخن في هذه الحلقة الليلة أبدا، أو نحلف بالله ما يبقى إن شاء الله. اسمعوا: ما ثبت ضرره للجسم كالغازات ونحوها. سابعا أنواع المشروبات التدخينية كالتبغ والحشيش والشيشة، إذ بعضها مضر للجسم وبعضها مسكر وبعضها مفتر وبعضها كريه ريح مود لمن في معية المدخن من بشر أو ملائكة، وما كان ذلك فهو ممنوع شرعا. ثامنا وأخيرا ما يباح منها للمضطر، يباح لذي الغصة أن يسيغ ما نشب في حلقه من طعام نحوه بالخمر، يأكل حلق اللقمة في حلقه ما دخلت أهل كاد يموت، يشرب الخمر حتى يزيلها أو أي شراب. ما يباح منها للمضطر، يباح لذي الغصة أن يسيغ ما نشب في حلقه من طعام ونحوه بالخمر إن لم يجد غيرها من أنواع اللبن والماء وما إلى ذلك، حفاظا على النفس من الموت، كما يباح لذي العطش الشديد الذي يخاف معه الموت أن يشرب ما يدفع به عطشه من المشروبات المحرمة. وذلك لقول الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه من المطعومات والمشروبات. والضرورة أن تخاف الموت تدفع الموت بالطعام أو الشراب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا على هذا البيان في هذا الباب وهو الأطعمة والأشربة المنهي عنها. الله ونسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. آمين آمين آمين. هذا السائل يسأل يقول قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فهل لفظة مسكر أن يكون غالبا عليه السكر أو ما أطلق؟ سائل كريم يقول لما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل خمر حرام، قال هل المسكر يوجد فيه مادة السكر بمعنى من شربه أو أكل يحصل له سكر في عقله؟ فيه نعم، كل ما يسكرك يفسد عقلك سواء طعاما أو شرابا، بل حتى كلام لا يجوز لك أن تقوله أو تفعله. كل ما يفسد عقلك عنك وتصبح لا تعقل ما يجوز استعماله. نعم. يظهر لي كأنه يريد القليل من ذلك ولو لم يسكر. أما ما كان خمرا فلا يجوز الشرب منه ولو قطع أبدا، وما لم يكن خمرا وهو مسكر كذلك لا يجوز أبدا ابتعادا عنه. كل ما يسكر حرام. نعم. قليله ككثيره إلا المضطر خاف الموت من العطش، نعم لا بأس كما تقدم. جزاكم الله خير. نعم. هذا السائل يسأل يقول بارك الله فيكم، غدا الخميس. نعم. وهو يوم الشك، ونحن عادتنا نصوم الاثنين والخميس طوال العام، فهل نصوم غدا؟ سائل كريم يقول غدا قد يكون يوم الشك إلا إذا رؤي الهلال وأعلن عن الصيام من صلاة العشاء، لكن غدا يوم شك، فهل يجوز لأن أصومه وأنا معتاد صيام الاثنين والخميس طول العام؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ورد حديثا في الصحيحين لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. سائل يقول تقدم، نعم أنا قلت مؤمن عليها قضاء، مؤمن عليه قضاء ولا يجوز سأخير لأن يدخل رمضان، فصام يوم الشك لقضائه فلا حرج، أما صوم يوم الشك ما يجوز. علي صيام ودخل رمضان بعد غد نقضي هذا اليوم فريضة، نصوم هذا اليوم يوم الشك، نقضي هذا اليوم الذي علي وهو واجب، أما النافلة ما في نافلة، حسبنا من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول في رمضان نخرج الزكاة، هل تؤدى الزكاة ها هنا أم في بلادهم التي جاء؟ سائل يقول دخل رمضان ووجبت الزكاة، هل نخرجها هنا في هذه الديار أو في بلادنا؟ يجوز إخراجها خارج البلاد بعدم كثرة، الزكاة تخرجها في بلدك وتخرج منها قليلا إلى بلادك لا بأس، أما كلها تخرجها وتترك أهل بلادك ما يجوز لأنهم ينتظرونها، لكن تأخذ منها بعضها وتبعث به لك لا يجوز. نعم. المعاقب يقول أنا عن زكاة الفطر، زكاة الفطر أخرج حيث كنت ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما هو الذي يباح للصائم فعله في نهار رمضان؟ سائل كريم يقول: ما هو الذي يباح للصائم فعله في رمضان؟ يباح له أن يزرع، أن يحصد، أن ينجر، أن يقوم، أن يبني، أن يعبد، أن يكنس للشوارع، كل عمل يجوز له. لكن قل الذي يحرم عليه. الذي يحرم عليه نعم كل ما حرم الله، حتى النظر المحرم والكلمة الباطلة. الأكل والشرب قطعا، الأكل والشرب والجماع هذه محرمة الصيام. جزاكم الله خيرا. ما هو الصوم؟ الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذا إجماع الأمة على هذا. ما هو الصوم؟ إمساك النفس عن الأكل والشرب والجماع. هذا السائل يقول: جزاكم الله خيرا، نحن نقرأ القرآن ونسمع رجلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقطع القراءة ونصلي على المصطفى؟ سائل كريم يقول: أنا أقرأ القرآن وإلى جنب مؤمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أقطع القرآن وأقول صلى الله عليه وسلم أو لا أقطع؟ الجواب: يجوز أن تقطع ويجوز أن لا تقطع. أنت تأكل فقط أو تشرب وصلي وذكر أن الفلان معفو أنت ما تصلي، فمن هنا إن صليت أثبت، ما صليت أثبت على قراءتك، ما في أمر. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. هذا السائل يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا حكم السترة في الصلاة. السترة، سترة. سائل كريم يقول: نرجو أن تبين لنا حكم السترة في الصلاة. الحكم أنها سنة من سنن العبادات، والسترة أن تضع بين يديك ما يمنع الماء بين يديك وأنت في صلاتك، سواء كان خشب أو عود أو سيف أو كذا أو باب أو جدار، هذه السنة سنة. إذا كنت تخشى أن يمر بين يديك في صلاتك فتشغل وتبعد عن الخشوع، اجعل بين يديك شيء تصلي إليه قدما يمر الماء، هذه السترة. الآن في المسجد ما هي؟ الجدران والأعمدة نصلي إليها، أو تأخذ من هذه الأخشاب التي يوضع فيها الكسوف تضع بين يديك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم أخذ الأجرة على الإمامة لصلاة التراويح وعلى تحفيظ الأولاد الصغار القرآن؟ أعيد. ما حكم أخذ الأجرة على الإمامة في صلاة التراويح وكذلك على تحفيظ الأولاد الصغار القرآن؟ سائل كريم يقول: ما حكم أخذ الأجرة القيمة على من يصلي بالناس التراويح ويعطونه مالا مبالغ مقابل صلاته، أو يعلم القرآن ويأخذ مقابل ذلك؟ الجواب: الذي يعلم القرآن إذا كان يعلم القراءة والكتابة مع القراءة لا بأس، تعليم القراءة والكتابة يأخذ عنه أجر لا بأس، أما فقط يحفظه آيات يأخذ القرآن الجزاء ما يجوز، تعال حفظك هذه السورة تحفظها وأعطني مبلغ ما يجوز، لكن إذا يعلمهم القراءة والكتابة فلا حرج. أما إمام يصلي بالناس نعم، إذا قال: لا أصلين بكم إلا أن تدفعوا لي مبلغ كذا، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وإن كان كذبوه يصلي بهم وصلى بهم ثم أكرموه وأعطاه شيئا برضاهم بدون طلبه فلا بأس يجوز. أما أن يقول صلي بكم على أن تعطيني كذا، لا يجوز أبدا، لا صلاة تراويح ولا الإمام الأخرى. لكن إذا كان يأخذ من وقف من الأوقاف أو هم يجمعون شيئا ويعطونه بدون طلب فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: علمنا أن من أكل 7 ثمرات صباحا لا يصيبه سم ولا سحر كما ورد عن المصطفى، هل يكون الثمر من ثمر المدينة أو من أي ثمر في البلدان؟ سائل يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من تصبح 7 ثمرات من العجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هل يدخل فيه تمر المدينة كلها أو أي تمر من أنواع التمور؟ الصحيح لا تمر إلا العجوة فقط، وإن كانوا يغلونها وكيلها بألف ريال، بمئة ريال. على كل الصحيح أن الذي قصده الرسول العجوة، يوجد في المدينة تمر كذا وكذا كذا، قال من تصبح بسبع تمرات من العجوة لم يضره في ذلك سم ولا سحر في ذلك اليوم، فلا نقول إلا العجوة فقط. جزاكم الله خيرا. يحضر أناس كثيرون من الزوار وبعض نسائهم سافرات الوجوه، يقول لو أعدت نصيحة على الحجاب مرة ثانية. سائل كريم يقول إن الزوار بينهم من له نساء كاشفات الوجوه، فهل تعيد النصيحة التي قدمتها في اليوم الأسبوع الماضي؟ الجواب أعيدها وعودها وأعود أوادر. اعلموا يرحمكم الله واعلمنا يا مؤمنات أن التي تحيض وتلد لم تتجاوز 60 سنة هذه لا يحل لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، الزوج والأب والابن والعم والخال. أما أن ينظر إلى وجهها أجنبي لا يحل لها ذلك أبدا، وقد حرم الله ذلك في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يبيحون كشف الوجوه والعياذ بالله عدلوا عن القرآن الكريم ورفضوا دعوة الله في كتابه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والله يقول وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، ثم الذين تكشف لهم. ما عدا ذلك لا يحل للمؤمنة أن تكشف عن وجهها أبدا، تخرج مستترة، تترك عين من عينيها لا بأس، أو عينيها في اثنتين تنظر بهما، أما أن تكشف وجهها وهي تعديد وتحيض لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وهذه فتوى الله في كتابه. وقل نعم، يقول تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. لماذا؟ لكبر سنهن. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ما تكشف عن وجهها تقول يجوز لي، وتعمل الحنة والعطة والعطة وما إلى ذلك غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. وقد رأينا بالمدينة المؤمنة في عمر 120 سنة لا تكشف وجهها أبدا، تمشي مغمومة في الشارع 120 سنة. وإياكم، هل علمتم هذا؟ بلغوا زوجاتكم وبناتكم أثابكم الله. هذا. وأيضا يقول السائل إذا كانت المرأة لا تستجيب للحجاب وهو يعالجها وتأبى، هل يطلقها أو يصبر عليها؟ أعيد السؤال. يقول زوجته لا تريد الحجاب وهو يأمرها وهي تأبى ويعالج في أمرها، هل يصبر عليها؟ سائل كريم يقول زوجته لا تحتجب وهو يعمل على أن تحتجب ويدعوها ويراقبها ويخوفها وما استجابت، فما الحكم إذا رغبتها وخوفتها ووعظتها وبصرتها مدة واستمرت على كشف الحجاب يجب أن تطلقها؟ جزاك الله خيرا. لا تجتمع خبيثا مع مؤمن صالح. نعم. هذا السائل يسأل يقول ما صحة الحديث أن الذبابة إذا وقعت في الطعام يغمسها فإن فيها شفاء ثم ينزعها؟ نعم، الذبابة إذا وقعت في الطعام يغمسها ثم ينزعها ويرميها ويأكل الطعام سواء خبز وإلا. لماذا؟ لأن في أحد جناحها مادة سم، وهي لما تسقط تسقط بجناح فقط، أغمس حتى ينزل ذلك منها كله وبعثها. هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا يعرف طبيب الدنيا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أمرنا إذا وقعت ذبابة في طعامك شابك أغمسها ثم انزحها وكل ولا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول: ما حكم أكل الجراد؟ سائل يقول: ما حكم أكل الجراد؟ الجراد مباح الأكل، يجوز أكله بلا ذبح، اطبخه وكله ولا حرج، أكله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. امرأة كبيرة في السن ولا تستطيع الصيام ومعها مرض، فهل تتصدق؟ امرأة عجوز ومريضة ما تستطيع الصيام، ماذا تفعل؟ تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، كيلو دقيق وإلا رطب وإلا تمر لمسكين، عن كل يوم تطعم مسكين 30 يوم ب30 مدة. نعم، جزاكم الله خير. رجل مات وترك زوجته وترك مبلغا من المال مقداره 10,000، وتصدقت الزوجة 1,350، فهل باقي من المبلغ تأخذه لأنها مريضة أو تتصدق به؟ السؤال ما هو صحيح، أعيد هذا، أعيد السؤال. رجل توفي وترك 10,000، نعم، فقامت زوجته وتصدقت 1,350 ريال، من أين لها أن تقوم تتصدق؟ هذه تركة، هناك ورثة، هي لها ربع أو لها ثمن، لا يصح من هذا تتصدق أبدا. هذا الرجل ما ترك 10,000 لمن؟ هذه للورثة، إن كان له أبناء، إن كان له أعمام إخوة لهم الورثة، وهي لها إما ربع وإما ثمن. فكونها تصدقت في ذمتها تقول تصدقت سامحوني وإلا خذوا مني يعني. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه ورقة أتت يقول صاحبها وجدها مع رجل في الروضة وهي كلها تميمة وخزعبلات ومن الشركيات حجاب، فنبهوا على تعليق الحجاب. المربوطة هي: إليكم مظهر من مظاهر الجهل، الشرك. الجهل عدم العلم بالله وبمحابه ومكاره، عدم العلم برسول الله وما جاء به، صاحبه يتخبط في الضلال. هذه الورقة فيها أدعية وأبتار شركيات مربوطة بخيط ويوزعونها في الروضة. نعوذ بالله، نعوذ بالله، مضوا إلى الله. والله إن هذا لمن الشرك، ما جلسوا مجالس العلم ولا سألوا العلم ولا عرفوا كيف يعبدون الله ولا بما يعبدونه، فلهذا أشركوا بالله، يذبحون الأولياء، يحلفون بهم، يتقربون إليهم، يفعلون العجيب، كل ذلك لأنهم ما عرفوا الإسلام ما هو. عيش 40 سنة في قرية ما جلس مجلس علم أبدا ولا سأل ولا عرف. فلهذا على الذين يوزعون هذه أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا، وإلا فهم هلك لو ماتوا هكذا إلى جهنم والعياذ بالله. الله أكبر، الله أكبر، جزاكم الله خير. يقول السائل: متى تكون دروسكم في شهر رمضان؟ متى تكون الدروس في شهر رمضان؟ وهل يكتفى بتفسير القرآن فقط؟ سائل كريم يسأل يقول: كيف تكون الدروس في رمضان إن شاء الله، بعد غد أو غدا؟ الجواب: الدروس إن شاء الله تكون بعد صلاة العصر، نصلي العصر في المسجد مع الإمام الصفوف الأولى وناتي هنا ربع ساعة نصل هنا، والدرس من صلاة العصر إلى قبيل المغرب بنصف ساعة قدما يذهب الإنسان ليعد طعامه أو شرابه أو يتوضأ. يقول: هل هو تفسير القرآن أو فيه دروس أخرى؟ الجواب: الدروس كما هي 4 أيام تفسير، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، الأربعاء كاليوم صحيح من هذا المسلم لما فيه من العلم والتقريب، وغدا الخميس صحيح البخاري، نعيش مع رسول الله ساعة ونصلي ونسلم عليه، يوم الجمعة السيرة النبوية لنعيش مع السلماء وهكذا. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: في بلادنا يفطرون إذا ظهر هلال شوال في السعودية ولا يظهر في بلادهم، فيصبحون مفطرين وسائر الناس صائمين، هل هذا صحيح أم خطأ؟ سائل كريم يقول: في بلدنا بعض إخواننا إذا صامت المملكة أفطرت يصومون معها ويفطرون، وأهل البلاد لا يتبعون ذلك، فماذا عليهم؟ قلت بالأمس: إذا أهل البلاد كلهم صاموا أفطروا نعمة، بلغهم أنه أذيع في المملكة رمضان يجب أن يصوموا أو يفطروا إذا كان العيد. ما استجاب وأنت سمعت يجوز أن تصوم يجوز أن تفطر، ولكن لا تعلن ولا تشوش على الناس حتى لا يحصل خلاف وصراع. أفطر في بيتك، صم في بيتك ولا حرج، ولا تقول أنا صائم ولا مفطر. يعني يجوز أن يصوم على السعودية في جميع مشارق الأرض ومغاربها؟ يجوز أن يصوم مع المملكة سواء كان في الغرب أو الشرق، إلا إذا كان الزمن مختلف، الصبح عندنا ظهر عندهم، ما في صيام. جزاكم الله خير. النقاب ما قلنا يجب، ها أنا هل ترون وجهي؟ رأيتم وجهي؟ ما في. وهل نختنق أنا أو نعمل شيء؟ خرقة بريالي وزع عني مجانا في المسجد، سودة تضع على وجهه وترى الطريق كما هي، ما في شيء. ما قلنا تنتقب. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هو النمص الذي توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من تفعله ملعونة؟ وهل اللعن هنا الطرد من رحمة الله كالكافر والمشرك؟ شو النمص؟ لعن الله النامصة، النامصة المتنمصة. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي تأخذ حجبها وتنزعه، ما يجوز. النامصة التي تنمص لها، يبقى شعر وجه إلا إذا فيه ضرر وآذاها لا بأس، بدون ضرر ما تنزع شعر جبل حاجبيها. وملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي اللعنة مثل الكافر؟ قطعا من لعنه الرسول ملعون. لعن الله السارق يسرق البيضة، الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة، ومن لعن يبعد عن رحمة الله إما دائما وإما مؤقتا قليلا أو كثيرا. نعم. يقول: صلى الصبح في المسجد النبوي ثم بعد ذلك علم أنه جنبا فاغتسل وأعاد الصلاة، فهل سائل كريم دخل المسجد فصلى الصبح مع المؤمنين في المسجد النبوي ثم ظهر أنه كان جنبا وهو نسي ما يدري فاغتسل وأعاد الصلاة، هل علي شيء؟ لا شيء علي، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وقد نسيت فلا حرج. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.